القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع خبيرة الترميم والمرشدة السياحية وأستاذ الحضارة المصرية والحضارة والثقافة العربية الإسلامية بالجامعة الشعبية بروما الأستاذة نشوى الشرقاوي. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بيكم. حضرتك الحقيقة يعني مرشدة سياحية، احنا عايزين نستغل ده النهاردة ونقول لكل مستمعينا في الجو الجميل اللي بتتمتع به مصر هذه الأيام وقبل دخول الشتاء، لو في وقت أجازة حبت كل أسرة مصرية تصطحب أبنائها لمكان جميل، وهنصطحب إحنا كمان مستمعينا دلوقتي لمكان أيضا جميل عبر المرشدة السياحية الأستاذة نشوى الشرقاوي. هتودينا فين أستاذة نشوى؟ والله أنا طبعا أحب أوديكم منطقة الأهرامات الجيزة. جو حلو دلوقتي. جو جميل جدا طبعا قبل ما يجي البرد بقى والتراب والرملة وكده، فجو جميل جدا. والمنطقة دي طبعا كل العالم بيجي عشان يتفرج على منطقة الأهرامات. فيعني ياريت كلنا نحفر في أذهان أولادنا وأطفالنا المنطقة دي ويتفرجوا عليها. يعني أول ما أشرح حاجة في الهرم بالذات أو أي مكان، بحب أشرح أن الحضارة اللي احنا قدامها دي حضارة أحياء مش حضارة أموات، وأن الدين كان هو الأساس، وأن كل حاجة بنشوفها كانت معمولة بسبب ديني أو سبب جنائسي. يعني الإنسان لما كان بيموت في مصر كان بيحلم دايما بالبعث، البعث اللي هو فيه حياة أخرى. يعني حاسس أن الروح لا تنتهي بمجرد موته، الروح مستمرة لكن الجسد هو فقط اللي بيحصل له حالة من التوقف. هو طبعا مصر كان مجتمع زراعي، فكان بيشوف الشمس بتطلع كأنها طفل صغير، وبعدين تبقى في منتصف السماء كأنها شابة، وبعد كده بتغرب، يعني واحد عجوز بيموت. بس هو مش بيموت، هو بيدخل في العالم الآخر عشان يتولد تاني من جديد. فكان بيحس إن الإنسان مش بيموت، بيروح لعالم تاني عشان يحيا من جديد. حتى الروح يعني. الروح. حتى في دراسات بتقولك ما فيش حاجة اسمها كتاب الموتى، هو كتاب الظهور إلى النهار. مين اللي أطلق عليه كتاب الموتى؟ طبعا كل الناس اللي هم اشتغلوا في الآثار فكانوا بيسموه بالاسم ده، وأنا على أساس إن هو موجود في الهرم وموجود جنب الميت فأطلقوا عليه كتاب الموتى. لكن هو كتاب الظهور إلى النهار، الرجوع، ده رجوع للحياة. طيب أنا عايزة بقى أشرح بطريقة كده بسيطة جدا للأطفال والكبار وكده. المصري القديم كان بيعتقد إن الإله لما خلق الدنيا خلق الأرض والسماء كانوا لازقين في بعض، فالإله نفخ فبقى فيه الهوى وانفصلوا عن بعض، الإله بصق فبقى فيه الرطوبة، فبقى عندي أرض وسماء وهوى ورطوبة. الأربع عناصر دول اتجوزوا وخلفوا إيزيس وأوزوريس اللي هم آلهة الخير، وست ونفتيس اللي هم آلهة الشر. إيزيس طبعا امرأة، وأوزوريس راجل، وست رجل، ونفتيس زوجته. دول اتجوزوا الأربعة دول، وبعد كده كان ست ونفتيس دول بيحقدوا قوي على إيزيس وأوزوريس. فجي أخوه أوزوريس قال له أنا هعمل لك تابوت، دي هدية طبعا، زمان كان الواحد لما يحب يعمل هدية لحد يقول له هعمل لك تابوت، فعايزك بس تقيس وتدخل جوه الصندوق ده عشان نشوف المقاس يعني. فدخل جوه الصندوق فراح قتل أخوه، قفل عليه الصندوق وقتله وقطع جسمه لعدد الأقاليم 42 أو 44، لأن أقاليم مصر كانت بالعدد ده. وزوجته لمت كل القطع دي واتجوزته من تاني وخلفت حورس اللي هو هيصقر لأبيه اللي هو إله الخير على الأرض. فكل ملك بيجي هو كأنه حورس على الأرض. فإحنا يعني إيه بقى الفكرة بتاعت البعث والخلود؟ إن الإنسان عايز يرجع تاني، وأدام عايز يرجع تاني يبقى لازم إن الجسد ده ما يفنيش، إنه يحاول يحافظ عليه. طب يعمل إيه عشان يحتفظ بالجسد؟ يعمل التحنيط. التحنيط طبعا كان مكلف جدا وما بيتعملش إلا للملوك، لكن الإنسان العادي كان كفاية أنه هو يتحط في عفة أو في حاجة من الخوص ويتحط في الرملة الجافة، فكان ده بيبقى تحنيط بالنسبة له. لكن الملك كان بيتحنط إزاي؟ كانوا بيفتحوا الجسم بيحطوه طبعا على سراير بتاعة التحنيط، وبيفتح الجسم ويطلع كل الأحشاء ويحتفظ بالقلب، لأن القلب ده هو ده الميزان اللي هو بيتحاسب اللي فيه الخير والشر بتاع الإنسان، وبيطلع العقل بتاعه والمخ من المناخير، وبيبتدي بعد كده ياخد الجسم ده ويحطه في ملح النطرون لمدة 40 يوم. وعشان كده المسلمين والمسيحيين بيحتفلوا بذكرى الأربعين. دين جاية من عند الفراعنة إنهم كانوا بيحطوا الجسم في ملح النطرون لمدة 40 يوم. بس أكيد برضو ليها يعني سبب آخر غير إنه هي ليها مرجعية للفراعنة، أكيد ليها سبب آخر ديني عند المسيحيين والمسلمين طبعا. هي يمكن يكون ليها سبب ديني، لكن هي وراثة من العادات الفرعونية بتاعتهم. فهو جاب الجثة طلع منها كل حاجة، حطوا الأحشاء دي في أواني اسمها الأواني الكنوبية، 4 أواني، والقلب اللي هو بيشهد على الإنسان، حتى كان دايما الشخص يلبس سلسلة ويقول له يا قلبي لا تشهد ضدي. بعد كده بياخد الجسم بعد ما تحط في ملح النطرون 40 يوم، طبعا كده بيتخلص من البكتيريا وبيبقى الجسم جاف. يبتدي بعد كده يحشي الجسم ده المفرغ ده، يحشي براتنجات وبعض زي ورق البردي بعض الأشياء، وبعد كده يقفل الجسد كله. يعني الجسم أو المومياء اللي احنا بنشوفها في المتحف المصري أو في أي مكان آخر، المومياء دي مفرغة تماما طبعا وفيها حشو من ورق البردي. بيبقى فيه حشو في منطقة البطن كده، بيحشو المنطقة دي لأنه هو شال الأحشاء وشال الحاجات دي، لكل الحاجات دي اللي هي ممكن تعمل بكتيريا وتعمل طبعا تبوظ الحل طبعا. فهو شالها، وبعد كده بياخده وبيقفل الجسد دون، ويبتدي يعمل عليها لفائف من الكتان عشان الجسم كله يبقى مترابط مع بعضه. طبعا في حالة الملك بيبتدي يحط القلادة والذهب بتاعه عليه والأظافر والأصابع، حالة مثلا زي حالة توت عنخ آمون بيحط الماسك وبعد كده بيحطه جوه تابوت من الذهب وتابوت تاني من الخشب. لكن الإنسان العادي كان زي ما قلت لك إن هو كان بيحنط، بمجرد إن هو يحط الجسم في وضع القرفصاء في الرملة كان بيتحنط، لأن الرملة كانت بتمص كل الرطوبة من الجسم، فكان الجسم بيتجفف. وبيفضل برضو محتفظ كده بشكله، وإحنا شفنا بعض المومياوات محتفظة بالطريقة دي. الملك بقى بعد ما بيحصل له كل الحاجات دي بيتحط بقى فين؟ الأول كانوا بيعملوا حاجة اسمها مصطبة. مصطبة يعني زي درجة واحدة من السلم. طبعا الناس اللي كتبوا عن الآثار معظمهم أجانب، فلما كانوا بيشوفوا الأشياء دي أعطوها مسميات مناسبة ليهم. يعني شافوا الناس العادية اللي قاعدة كده على دكة اسمها مصطبة، فلما شاف درجة واحدة كده من الأرض سماها مصطبة. جه بعد كده ابتدى الإنسان بقى يعمل إيه؟ يعمل أدوار فوقيها، فابتدى يبقى الهرم المدرج، عمل 6 مساط. احنا حتى ده ما عرفناهوش الا بعد ما وقع الكساء الخارجي للهرم، عرفنا ان هو اتبنى مرحلة فكرة المصطبة. مرحلة ما تبناش من المخطط الاولاني عشان يبقى مدرج. صحيح. جه بعد كده عمل بقى الانسان، عمل مرحلة تانية برضه يعمل هرم، فغلط في الزاوية فبقى هرم تاني منكسر، لغاية ما طلعت لنا اخر تجربة اللي هي الأهرامات بتاعة الجيزة اللي هي الزاوية بتاعتها صحيحة. هو كان بيعتبر ان الهرم ده زي مقبرة بتاعة ابن الإله، وان دي السلالم اللي هيطلع عليها للسماء، لانه هو كان بيتخيل المصري القديم ان الإله لما خلق الكون كان خلقه من المحيط الأزلي، والمحيط الأزلي واخد شكل المثلث، والمثلث ده طلع عليه طائر اسمه طائر البنبن. وهي فعلا مصر البلد الوحيدة اللي عرفت الشكل الهندسي المثلث. يعني حتى تقسيم الأرض الزراعية كان بيتقسم بطريقة من مثلث، والمثلث بتيجي أشعة الشمس بتنزل عليه بتنكسر وبيبين الانعكاس بتاع الشمس، فشكل المثلث كان مهم جدا. الهرم أصلا بيتبني بالحجارة الجيرية وبعد كده مغطى بحجارة من الجرانيت الملساء عشان الشمس لما تنزل عليها تنعكس وتدي العظمة للمكان. آخر حاجة بيبقى فيه هريم ممكن يبقى عليه الدهب. طبقة من الذهب، لأنه بيرمز للإله أمون رع اللي هو إله الشمس. لما جه في وقت إخناتون غير المعنى دون، بدل ما يبقى أمون رع سماه أتون. يبقى الأول أمون اللي هو الشمس، أتون هي الطاقة الكامنة في الشمس، فطبعا إخناتون كان هو أول واحد في عبادة التوحيد، فعمل حاجة غريبة. كان الأول أيام كهنة أمون كانوا الناس بيتعبدوا وبيودوا نسبة من المنتجات بتاعتهم الزراعية والضرائب، كل حاجة كانوا بيدفعوها في المعبد، فكانت طائفة الكهنة هي المستفيدة الوحيدة. صحيح. فلما جاء إخناتون غير المفهوم ده، بقى هو يتعبد للإله والشعب يتعبد ليه، فهنا قطع على الكهنة المنطقة بتاعتهم الدخل بتاعهم، فطبعا انتقموا منه. يعني هو غير العاصمة بتاعته وراح في عاصمة تانية بعد 20 سنة. طبعا بعد 20 سنة اتقتل والمدينة بتاعته اتكسرت عشان يحرموه من يبقى عنده عالم آخر ويعيش مرة تانية. الفن ساعتها، الفن هو مرآة المجتمع، فبيجي أي حاجة بتحصل بنلاقي المردود بتاعها في الفن. صحيح. لو الدولة قوية وجميلة بتلاقي اهتمام بالفن والمدارس الفنية، لو الدولة ضعيفة وحشة طبعا الناس مش هتقدر بتنعكس على شكل التماثيل. يعني بتلاقي التمثال مستقيم جدا ومثالي جدا، إذا في الوقت ده كان فيه قمة، ده كان العصر الذهبي. لكن إذا كانت التماثيل غير سوية أو فيها أي دفوهات أو أي عيوب، فبيبقى ده عصر أكيد ما كانش بيهتم بفن. طبعا، لأن ساعات لما بيبقى فيه الاهتمام بالسياسة أو فيه قلاقل أو فيه حروب، بيبقى الناس مش فاضية أنها تعمل فن لأنها بتحارب. صحيح. وإحنا المجتمع بتاعنا مجتمع زراعي، فكان حتى لما بيبقى فيه جنود كانوا بيشتغلوا في فترات معينة وبعد كده بيرجعوا للعمل الأساسي بتاعهم. حتى ده بيفكرنا أو الشيء الأساسي، في ناس كتير تقولك الهرم ده رمز للعبودية. لا، ده مش رمز للعبودية، ده الهرم ده اتبنى في الثلاث شهور اللي بيبقى فيهم فيضان النيل، بتبقى الأرض مغطية بالمية والناس ما تقدرش تشتغل، فهي بتشتغل في بناء الأهرامات بس في أوقات الفيضان 3 شهور، واشتغلوا لمدة 20 سنة. علشان كده الفترة الطويلة مش عشان البناء، لا، يعني المصريين القدماء بنوا الهرم في أوقات الفراغ، في الوقت اللي هو بيبقى فيه فيضان، عشان الأرض ما تقدرش تتزرع، وكمان عشان يقدروا ينقلوا الحجارة من أسوان لغاية القاهرة عن طريق نهر النيل. لأنه طبعا كان بيصل منطقة الأهرامات في هذا التوقيت. طبعا، يعني إزاي بنوا الهرم ده؟ أنا هقولها بطريقة بسيطة خالص للناس. يعني طبعا هما بيحددوا الموقع اللي هيتبني فيه المقبرة بتاعة الملك، بعد كده بعد ما حدد المكان وموقعه من النجوم وموقعه من الفلك وامتى هتخش الأشعة وكل الحاجات الجميلة دي، بيبتدي يعمل الشكل الهندسي أو الخريطة بتاعته. بعد كده بيبتدي يبني، بيشوف هيعمل حجرة الدفن فين، هيعملها في الطابق الخامس ولا فين ولا بالظبط، بيحدد المكان بتاع حجرة الدفن ويبتدي يبني الهرم مدماك مدماك مدماك، يعني صف في صف، ياخد الحجر الجيري اللي متقطع من نفس المنطقة اللي هو فيها ويحط الأحجار جنب بعضها عاشق ومعشوق، بدون ما يستخدم ملاط أو يستخدم ملاط من المكان اللي هو موجود فيه. وهو طالع يمكن يكون عنده حاجة زي العجلة بيحط عليها الحجر وينقله من صف لصف لغاية ما يطلع لغاية فوق. كان بيطلع فوق ازاي؟ بيعمل حاجة زي سلم من الرتش والزلط، يطلع يقف عليه يبني ويبني لغاية ما يطلع، وهو نازل يبتدي يحط طبقة الكساء اللمعة الخارجية اللي هو بيجيبها من الجرانيت. الجرانيت ده بيجيبه منين؟ بيجيبه من أسوان، لأن الجرانيت حجر فولكاني، حجر جاي من بركان. ده عرفناه ازاي؟ بيبان عندنا ان في الهرم الكبير هرم خوفو، بنلاقي حته صغيره من تحت اول مدماك هو اللي من الحجر الجرانيت والباقي الاحجار وقعت. ارتفاع الهرم ده كان تقريبا يعني 146 متر، طبعا فقدت بعض الاحجار، بقى دلوقتي حوالي 136 متر. الهرم مش معمول عشان الناس تيجي تزوره أو عشان يدخلوه. الفتحات اللي موجودة دلوقتي فتحة اتعملت في عصر تاني، عصر المأمون، لأنهم دخلوا كانوا متخيلين أنهم هيلاقوا ذهب وفضة وأشياء كده، دخلوا لقوا تابوت فاضي تقريبا أو كده. والغريب أن هرم مهم وشخصية هامة زي الملك خوفو ملقيناش ولا تمثال ليها غير تمثال واحد طوله 7 سنتي من العاج وجدوه في بلد اسمها أخمين، وده دليل انه قد يكون سرق طبعا يعني، ولا لسه ما اكتشفوش يا استاذنا؟ هو طبعا ممكن يكون سرق، لان احنا لقينا التابوت مفتوح وما فيش اي حاجه، حتى الموميا نفسها ما لقيناهاش موجوده. يعني احنا دون بيورينا ان ملك عظيم زي خوفو ما لقيناش اي اثر ليه، لكن ملك اصغر منه زي توت عنخ امون لقينا كل حاجاته جمال والتفاصيل دي، عشان كان حظه حلو ان المقبرة لم تسرق. لم تسرق لانها لم تكتشف في هذا التوقيت السابق اللي تم اكتشافه ايام الملك خوف، لكن توت عنخ امون يعني يعتبر اكتشاف حديث يعني. طبعا ده 1920 او 21 واكتشفوه بالصدفة والحظ حلو. جيمي كارتر فالحظه حلو ان هو ما كانتش المقبرة اتفتحت ولا اتسرقت، فكانت كل حاجاتها جواها. فاحنا لما نشوف ملك زي توت عنخ امون عنده كل الأشياء دي، نقدر نتخيل إن ملك عظيم زي الملك خوفو كان إيه اللي ممكن يبقى موجود عنده. يعني وكفاية إن إحنا نشوف هرم جنبيه، هرم مامته الملكة حتحبسه، ونشوف الحاجات اللي عندها قد إيه. السرير جميل، السرير مرتفع من ناحية الرأس، مرتفع من ناحية الأرجل زي السرير الطبية. كل الحاجات دي يعني الحضارة المصرية بتعكس لك الهندسة والطب والفن والجمال والزراعة. كل الحاجات دي لو بصنا فيها، لما تشوفي حتى للحاجات المصنوعات اللي معمولة من الذهب، يعني حاجة معمولة من الذهب سلاسل رفيعة جميلة، طيب الفرن ده كان درجة حرارته كام؟ ايه السبايك اللي كان بيستخدمها؟ ايه المناطق اللي كان بياخد منها؟ منقوشة بحرفية ومتداخلة مع ألوان رائعة ورقية جدا، يعني ذوق رفيع للمصري القديم الحقيقة. طبعا، وبعدين عشان تاخدي سبيكة وتصنعيها تعملي ذهب وتعملي فضة وتنزلي فيها أحجار، ودي كلها دي صناعة يعني في منتهى الرقي. يعني حتى كمان لما تشوفي الملابس بتاعتهم اللي معمولة من الكتان الأبيض الشفاف اللي بيبين الجسم تحتيه، يوريكي قد إيه المسام بتاعته كانت متداخلة، قد إيه الرقي. يعني واحد بيقول لابنه هات لمراتك ثوب من الأبيض الكتان، ما توسخش ماء النيل. شوفي التعليم، شوفي المبادئ اللي كانت موجودة في وقتهم، ده كله بيورينا شكل المجتمع في الوقت ده. دكتورة نشوى، لو طلبنا من حضرتك نسمع أول فاصل بقى يكون معانا دلوقتي، حضرتك تختار لنا إيه دلوقتي نسمع؟ أختار مصر هي أمي نيلها جوا دمي. مصر هي أمي. مستمعينا مع الأستاذة نشوى الشرقاوي، أستاذة الحضارة المصرية والحضارة والثقافة العربية والإسلامية بالجامعة الشعبية بروما، وخبير الترميم والمرشدة السياحية اللي الحقيقة النهاردة بتصطحبنا لمنطقة الأهرامات وبتشرح لنا بالتفصيل عن معلومات كتير جدا عن التحنيط وعن حياة مصر القديم والفنون أيضا اللي كانت موجودة في هذا العصر. عايز أقولك على حاجة مهمة جدا. طبعا الحضارة المصرية أهم حاجة كان فيها التنظيم، يعني إزاي لما تبنى الهرم، إزاي لما بيحفروا مقبرة، بيبقى فيه فرقة من العمال وليهم واحد رئيس ليهم، يعني كل 10 عمال في رئيس عليهم. يجي العمال دول أو الطلبة الصغيرين يرسموا على المقبرة باللون الأحمر، ويجي الأستاذ بتاعهم يصلح باللون الأسود، ده طبعا عكس ما احنا بنعمل دلوقتي في المدارس. وبعد كده يخلصوا فرقة تانية تخش تعمل حفر، فرقة تانية تخش تعمل ألوان. فتنظيم العمل هو الأساس، والدولة كانت بتكفل لهم منازل يبقوا يقيموا في نفس المكان بتاع العمل، في منازل للعمال موجودة جنب منطقة العمل. طيب كانوا بيأكلوا إيه؟ كانوا بيأكلوا أكلات طبعا طبيعية، يعني بيأكلوا العيش زي العيش الشمسي. الدولة كانت هي اللي بتقدم لهم الأكل، وجبة الأكل، عشان يقدروا يستمروا في عملهم. كل ده مثبت على النقوش الموجودة بجانب منطقة الأهرامات. بيورينا طريقة الأكل بتاعتهم، بيأكلوا العيش بتاعهم، وبيأكلوا كمان يعني حاجة زي الخس، كان شيء مهم جدا، وبيشربوا حاجة اللي هي الجعة أو البيرة، ومعهم بصل وتوم. إن البصل والتوم ده كان يعني هو الشيء مهم في الوجبة عند المصريين القدماء. يعني أستاذة نشوى، اللي بيزور بقى منطقة الأهرامات أيضا بيتوقف عند أبو الهول ده أكيد. إيه حضرتك حابة النهاردة تشرحيه بشكل تفصيلي كمرشدة سياحية عن أبو الهول بشكل خاص؟ هو أبو الهول كانت صخرة موجودة في المكان ده، ما عرفوش يشيلوها أو يعملوا حاجة فيها، فحبوا يخلوها بشكل جمالي، فنحتوها على شكل أبو الهول اللي هو شكل الملك بجسم أسد ورأس إنسان. بعد كده طبعا مشهور ان كان في مناخير أبو الهول وقعت، فكانوا بيقولوا ان كان في واحد متزمت دينيا قعد لغاية ما كسر الأنف بتاعت أبو الهول. أبو الهول طبعا عنده في مشكلة ان هو المياه الجوفية تحتيه عالية، لأن زمان أيام قبل السد العالي كانت المية بتيجي، النيل كان قريب جدا، يعني لغاية من حوالي 200 سنة النيل كان قريب من الهرم. فالمية كانت بتيجي، وبعد ما بيخلص موسم الفيضان كانت بتغسل الأرض والمية تنحصر تاني. دلوقتي عشان في زراعة فالمية الجوفية بتبقى عالية، ودي بتعمل خلل وبتعمل مشاكل في الجسم بتاع أبو الهول. أستاذة نشوى، لو طلبنا من حضرتك أغنية أخرى في الفصل القادم، حضرتك هتختارينا إيه؟ أنا هختار أغنية دليدة، حلوة يا بلدي، لأن كنت عايشة في إيطاليا بقالي 30 سنة، ودايما كنت حتى رن التليفوني حلوة يا بلدي. حلوة يا بلدي، نسمع مع بعض حلوة يا بلدي. كلمة حلوة وكلمتين، حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين، حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان الأستاذة نشوى الشرقاوي، خبيرة الترميم والمرشدة السياحية، وأستاذ الحضارة المصرية والحضارة والثقافة العربية الإسلامية بالجامعة الشعبية بروما، ولسه معاها في منطقة الأهرامات بتشرح لنا تفصيليا بعض المعلومات اللي ممكن يعني ما نعرفهاش غير من مرشد أو مرشدة سياحية بشكل خاص. بعيون المرشدة السياحية كده في هذا المكان الساحر، لما حد يروح ويتمشى حتى أو يركب جمل، يركب حصان، يمشي كده على رجليه حتى في هذه المنطقة الساحرة، ممكن تقولي إيه كل مستمع النهاردة بيسمعنا وبتعمله دعوة لزيارة منطقة الأهرامات؟ أنا بقول لكم كلكم روحوا منطقة الهرم، فيها طاقة إيجابية جميلة جدا، وياريت تخشوا جوه الهرم هتحسوا بطاقة جميلة، لأن كل العلوم دلوقتي أثبتت إن التواجد في منطقة بتكون مثلثة أو زي الشكل الهرمي بتدي طاقة إيجابية للإنسان. فحاولوا تروحوا الهرم، حاولوا تخشوا جوه الهرم، حاولوا تاخدوا الطاقة الجميلة من أجدادنا، وتستمتعوا بالشمس وهي بتسقط على الهرم وبتنعكس في ظل الضوء الجميل اللي احنا عايشين فيه. حضرتك أستاذ الحضارة المصرية والحضارة والثقافة العربية الإسلامية بالجامعة الشعبية بروما، أكيد حضرتك الطلبة هناك بيسألوا حضرتك بشكل خاص يعني عن منطقة الأهرامات، لأن دي من أبرز الأماكن السياحية الموجودة في مصر. هو لما بتكلم على الأهرامات بتكلم عن الشمس، بتكلم عن الإله أمون رع، بتكلم على تقسيم السنة، فهم بيستغربوا من مصر القديم كان عارف ان السنة 360 يوم وخمس ايام للنسيء او خمس ايام اعياد. فهم بيستغربوا ان الناس في الوقت ده عرفوا فعلا ان السنة بتتقسم كده. ودايما بيكتبوا في كل الكتب السياحية ان مصر لا تغيب عنها الشمس، وحاجة جميلة من اسرارنا اللي كل الناس بتبقى عايزة تيجي مصر هو الشمس، هو الجمال، هو الطاقة الايجابية الموجودة في المكان، هي الناس البشوشة اللي بترحب بيهم. كل الحاجات دي حاجات جميلة. طبعا زائد ان الاهرامات دي من عجائب الدنيا السبع، يعني محدش يقدر يجي مصر من غير ما يروح الهرم. الهرم هو يعني كأكتر حاجة كده عجبهم الشمس. ايه رأي حضرتك نسمع حلاوة شمس ده؟ الله، اغنية جميلة جدا. أستاذة نشوى الشرقاوي، خبيرة الترميم والمرشدة السياحية، وأستاذ الحضارة المصرية والحضارة والثقافة العربية الإسلامية بالجامعة الشعبية بروما. سعيدنا بحضرتك جدا أستاذة نشوى، وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات أخرى. أهلا بك، وأنا كمان سعيدت معك بالبرنامج. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.